أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني الصحة. نعم نعم يا عمي، نعم يا عمي، يا قارئ، يا ابن القارئ، يا اخو القارئ، انا بقول القراءات لها رجال والله يا عم، ربنا يديك الصحة وتلف عمرك. انا بطبع الولادة والله العظيم كده طبعا، انا عايزك تسمعنا عشان خاطر سيدنا النبي كان السجل على جروبنا ده. واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ تدعون أو ينفعون فهو يهديني والذي هو الإسلام أقول قراءتها رجال على مستوى العالم العربي الإسلامي. ربنا ترفع عمرك ما فيش غيرك أنت اللي قاعد في البلدية. ربنا خليكني. أيوة يا مشمع. أيوة ده من القلب. حاجات من القلب دهية مش كل اللي قال بسم الله. نعم يا رب. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. وألحقني بالصالحين. ولا تخزني يوم اغفر لي أبي للمتقين وبرزت الجحيم